بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك لنبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مشاهدين الكرماء، نحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء، في هذا الدرس المبارك، درس شرح التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعات الإسلامية بالمدينة النبوية. نرحب بشيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياك الله يا أخ تركي، وحيا الله جميع المتابعين معنا لهذا البرنامج، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويمتد ترحيبنا كذلك للأخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وكذلك نرحب بأعماقنا إلى الأخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، دائما وأبدا نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. مشاهدين الكرام، نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح الدرس الجديد، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله الكريم أن يبارك في لقائنا هذا وفي كل لقاءاتنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه، نافعة لعباده، إنه سميع مجيب قريب. معاشر الإخوة الكرام، في دراستنا لهذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، أخذنا المقدمات المهمة التي استهل المصنف رحمه الله بها كتابه ضمن أبواب عظيمة، بين فيها فضل التوحيد ومكانته وتحقيق التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك بالله عز وجل. ولما أنهى رحمه الله هذا البيان وهذا الإيضاح الشافي الوافي مع ذكر الدلائل والبراهين من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، عقد ترجمة نافعة ومهمة متعلقة بما سبق، وهي عن الدعاء إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا متمم لما قبله ومنبن عليه، لأن من عرف التوحيد وعرف فضله وعمل به لا يقف عند هذا الحد، بل الذي ينبغي عليه والذي يجب عليه أن يعدي هذا الخير الذي وصله إلى الآخرين، وأن يحرص على نفع الآخرين بهذا الخير الذي يسر الله تبارك وتعالى له الانتفاع به. فترجمتنا الجديدة هي عن العناية بالتوحيد، دعوة إليه وبيانا له وإعذارا للأمة بإيضاحه وتبيينه. ونسمع الآن تقرير الشيخ رحمه الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي الدعوة إلى التوحيد، دعوة الناس إلى التوحيد ببيانه لهم. وإيضاحه وذكر فضله وذكر دلائله من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والتحذير من ضده وبيان أفراد العبادة وأنواعها والتحذير من صرفها لغير الله تبارك وتعالى. فالترجمة عقدها رحمه الله لبيان الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن هذا العمل من أجل الأعمال وأنبلها، بل هو وظيفة الأنبياء والمرسلين. فالأنبياء والمرسلون مهمتهم الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى توحيده وإخلاص الدين له. قد سبق أن مر معنا قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى هو مهمة وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهو أحسن القول وأنفعه وأكبره عائدة على صاحبه وعلى غيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحسن، لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، قوله ومن أحسن أي لا أحسن ممن كان هذا شأنه، الدعوة إلى الله والدعوة إلى توحيده والدعوة إلى الإيمان به. ولهذا يؤثر عن الحسن البصري وهو من أجلة التابعين رحمه الله أنه قرأ هذه الآية الكريمة وقال: هذا خيرة الله، هذا صفوة الله، هذا أحب عباد الله إلى الله. عرف أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. هذا خيرة الله من خلقه، هذا خليفة الله في أرضه، أي دعوة إلى توحيده ودينه. فالدعوة إلى التوحيد هذا عمل جليل ووظيفة مباركة، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. والشيخ رحمه الله عقد هذه الترجمة بعد أن بين في التراجم التي قبلها فضل التوحيد ومكانته وفضل تحقيقه والتحذير من ضده، وكأنه بهذا الترتيب ينبه القارئ وينبه المسلم إلى ما ينبغي أن يكون عليه من تدرج في هذا الباب. فأولا يتعلم التوحيد ويعرف حقيقته وفضله ومكانته، ثم يأتي بعد ذلك العمل على علم لا بجهل، ثم إذا علم وعمل يعدي هذا الخير للآخرين دعوة وبيانا ونصحا. وهذه جاءت مجتمعة في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا كل في خاصة نفسه، وتواصوا هذا الدعوة دعوة الآخرين وتعدية هذا الخير للآخرين. وقوله رحمه الله: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي الدعاء إلى التوحيد، لأن التوحيد هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله وكلمة التوحيد لا إله إلا الله دالة على التوحيد، والتوحيد هو مدلولها. فالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والشهادة لا بد فيها من علم بالمشهود به، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولا بد فيها من صدق فتكون نابعة من القلب، ولا بد فيها أيضا من إخبار ونطق وتلفظ، فبهذه الأمور تكون الشهادة. فالذي شهد، الذي شهد أن لا إله إلا الله ووحد الله وعرف التوحيد وعمل به، يجب عليه ماذا؟ أن يدعو غيره إليه. فهذه الترجمة عقدت لهذا الغرض ولهذا الهدف، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وأورد رحمه الله أول ما أورد في هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الآية عظيمة جدا في بيان المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاة ورسم الخطة التي يجب أن يكون عليها الدعاة في دعوتهم. ودلت هذه الآية الكريمة أن المنهج الصحيح والمسلك القويم للدعاة يرتكز على أصلين ويقوم على أساسين. الأول في قوله أدعو إلى الله، والثاني في قوله على بصيرة. أصلان عظيمان وركيزتان مهمتان يجب أن يقوم في من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الركيزة الأولى أدعو إلى الله، أي أدعو إلى توحيده وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. وأيضا في قوله أدعو إلى الله إخلاص الداعي نفسه في دعوته، فهو عندما يدعو إلى الله مخلصا مبتغيا بدعوته وجه الله، لا يريد بها شهرة أو سمعة أو دنيا أو نحو ذلك من الأغراض، وإنما هو يدعو إلى الله لا إلى نفسه. ولهذا نبه الشيخ رحمه الله في مسائل هذا الباب أن مما دلت عليه هذه الآية من فوائد الإخلاص في الدعوة، وأن الداعية إذا دعا يدعو إلى الله لا إلى نفسه. ليست مهمة الداعية أن يكثر أتباعه وأنصاره ومؤيديه ويكثر الثناء عليه ومدحه، ليس هذا غرض الداعية المخلص، وإنما غرضه نفع الناس وإفادتهم، دعوة إلى الله لا إلى نفسه. لكن إذا كان الإنسان يدعو وهو يريد الشهرة أو يريد السمعة أو يريد غير ذلك من الأغراض، لم تكن دعوته المقصود فيها وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه تنبيه على الإخلاص، تنبيه على الإخلاص في الدعوة. والركيزة الثانية في هذه الآية في قوله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، البصيرة هي العلم، العلم بما يدعو إليه. لأن من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الذي يدعو بغير علم ما يفسده وما يوقع الناس فيه من خطأ أكثر من إصلاحه، حتى لو كان قصده سليما، حتى وإن كان قصده سليما. نعم، لأن بسبب قلة بصيرته وقلة علمه يدعو الناس إلى أشياء لم يستثبت أنها من دين الله، ولم يستثبت أنها هي شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا البدع التي تفشو وتكثر وتنتشر في الناس هذا سببها الدعوة على غير بصيرة. والداعية إلى البدعة لا يلزم من دعوته إلى البدعة أن لا يكون مخلصا، قد يكون مخلصا وقد يكون يبتغي وجه الله بدعوته، لكنه يدعو إلى الله على غير علم على غير بصيرة فتفشو البدع وتكثر الضلالات وهو لم يرد إلا الخير. ولهذا بهذه المناسبة نتذكر ما رواه الدارمي في سننه بإسناد جيد في قصة ابن مسعود المشهورة مع النفر الذين وجدهم في المسجد وعليهم رجل قائم يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100 بصوت جماعي، ثم يقول لهم هللوا 100 فيهللون 100 بصوت جماعي، فماذا قال لهم ابن مسعود؟ ولاحظ معي يسبحون ويهللون ويحمدون ويكبرون، وهذا أحب الكلام إلى الله، لكن الطريقة هل هي شرعية؟ ليست شرعية. فماذا قال لهم ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال لهم كلمة عظيمة، قال لهم أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما. واحدا من اثنتين، إما أنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. ماذا قالوا؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. سبحان الله. فقال رحمه الله ورضي عنه: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ نعم. لا يدرك الخير إلا من اقتدى بإمام الخير صلوات الله وسلامه عليه، من جعل أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جعل إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يدرك الخير. أما الذي يجعل رائده في تحصيل الخير الأهواء والعوائد وما إلى ذلك فهذا ينحرف عن الجادة ويقع في الأخطاء والبدع والمخالفات. إذن لا بد في الدعوة أن تكون على بصيرة، والبصيرة هي العلم، والبصيرة للقلب مثل البصر للعين، البصيرة للقلب مثل البصر للعين، فبالعين ترى المبصرات وببصيرة القلب ترى حقائق الأمور أو ترى الأمور على حقائقها. ولاحظ هنا الترابط، من فقد بصر العين لم يرى المبصرات، ومن فقد البصيرة في قلبه لم يرى الأمور على حقائقها، قد يرى الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة، قد يقول على أمر بدعة أنه هذا من السنة لأن ما عنده بصيرة، وقد يقول عن أمر هو سنة هذا بدعة لأن ما عنده بصيرة. فإذا لم توجد البصيرة يقع الخطأ وتقع المخالفة. فمن يدعو لابد أن تقوم دعوته على هذين الأصلين، أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، إلى توحيده وإخلاص الدين له، وأن تكون هذه الدعوة على بصيرة. الله جل وعلا أمر رسوله أن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني أي دعاة إلى الله، أنا ومن اتبعني أي دعاة إلى الله على بصيرة، وكل هذا حق. فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا دعاة إلى الله مؤتسين به، وهم أيضا على بصيرة في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بينة، فهذه سمة أتباعه. ولهذا لو قيل لنا ما هي سمة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا على ضوء هذه الآية، ماذا يكون الجواب؟ سمتان، أليس كذلك؟ الدعوة إلى الله وعلى بصيرة، وعلى بصيرة على علم وعلى هدى بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ينزه الله، التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وما أنا من المشركين أي لست منهم وليس مني، براءة من الشرك ومن أهله وبعد عنه، وما أنا من المشركين. فالآية واضحة في دلالتها على المقصود. وأشرت لكم أن هذه الآية جاءت في أواخر سورة يوسف عليه السلام، وسورة يوسف فيها قصة يوسف عليه السلام وما فيها من همته العالية وصبره ومضية الدعوة إلى الله وتحينه لكل سانحة وفرصة لأن يكون داعية إلى الله عز وجل وإلى توحيده وإخلاص الدين له. وأدعو بهذه المناسبة أن نقرأ القصة ولا سيما قصته مع صاحبي السجن اللذان أحدهما رأى أنه يعصر خمرا والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزة وطلبوا منه عليه السلام أن يعبر لهم تلك الرؤية. هذه قصة عجيبة في أهمية التوحيد والبداءة به والحرص على دعوة الناس إليه في كل مناسبة. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. الآن السؤال محدد ولا لا؟ محدد، فيه رؤية ويريدون تعبيره، لكن انتهز هذه الفرصة وأعطاهم درسا رائعا في التوحيد. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. درس من أروع ما يكون في التوحيد. الله أكبر. ثم لما أعطاهم هذا الدرس في السجن قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. متى عبر الرؤية؟ بعد درس التوحيد. بعد درس التوحيد. سبحان الله. وهذا هو سبيل الأنبياء، ولهذا جاء في آخر السورة قل هذه سبيلي. الله أكبر. هذه سبيلي وهي سبيل الأنبياء كلهم، دعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ولو كان في وقتنا متسع لوقفنا مع عبر كثيرة وعظات بالغة في قصة يوسف. وبالمناسبة هناك رسالة قيمة جدا أدعو إلى قراءتها والاستفادة منها للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، عنوانها فوائد مستنبطة من قصة يوسف، وهو أيضا في تفسيره المطبوع المشهور عقب كل قصة من قصص الأنبياء يذكر فوائد مستنبطة من القصة، وهي فوائد يجدر بالمسلم أن يقف عندها وأن يفيد منها. جميل، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن قاضيا ومعلما وموجها وجابيا للزكاة، ولما بعثه عليه الصلاة والسلام في هذه المهمة العظيمة والواجب العظيم رسم له المنهج الذي يسير عليه في دعوته. وهذا المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه هو منهج لكل داعية، هو منهج للدعاة أن يسيروا عليه. وفيه إيضاح للمعالم الرئيسة والنقاط الكبيرة التي ينبغي أن تكون نصب عيني الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولنتأمل في هذه قصة هذه البعثة وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من دروس وعبر وأيضا ما فيها من شاهد للترجمة. قال لمعاذ, قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه, إنك تأتي قوما أهل كتاب. وهذا أخذ من أهل العلم فائدة مهمة ينبغي أن يتنبه لها الداعية, وهي أن يكون على معرفة بحال المدعو. جميل. أن يكون على معرفة بحال المدعو. قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب, يعني أنت لن تذهب الآن إلى عوام ولن تذهب إلى أميين أو جهال, أو وإنما حدد له من سيذهب إليهم, من سيذهب إليهم أهل كتاب, يعني من اليهود والنصارى. ومعنى أهل الكتاب يعني يقرؤون وعندهم علم وعندهم قراءة وعندهم معرفة, فأنت ستذهب إلى هذا الصنف من الناس. وهذا يعني أن من يدعو ينبغي أن يكون على علم بحال من يدعوه. جميل. وأيضا هذه تفيده جدا, لأن من تدعوه قد يكون عنده شبه, قد يكون عنده شبه من واقع مستواه العلمي, وقد يكون عنده إشكالات من واقع مستواه العلمي, وأيضا قد يكون طلبه للدليل على قدر مستواه العلمي. يختلف العامي الذي جاء من بين الجبال والأشجار والأغنام في الإشكالات التي عنده من الآخر الذي قرأ وتمرس على القراءة وعرف. يعني لنأخذ على سبيل المثال ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس, قصة الأعرابي. أعرابي جاء من بين الجبال, جبال وأغنام وأشجار وسماء وأرض, هذا الذي يعرف, ما عنده أشياء أخرى يعرفها. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا مستواه, جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال هذا الأعرابي؟ قال إن رسولك يزعم أنك تزعم أنك نبي. الله أكبر. إن رسولك يزعم أنك تزعم أنك نبي. قال صدق, صدق رسول. ماذا قال العربي؟ قال من خلق السماء؟ قال الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. قال من خلق الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الجبال وخلق الأرض, الله أرسلك؟ قال نعم. هذا مستواه الآن, يعني هو يعرف سماء جبال أرض, وذكر من أمامه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام بخالق السماء وخالق الجبال وخالق الأرض. لما ذكره حلفه به, وهو مطمئن أنه ما يمكن إنسان يتذكر أن الله خالق هذه الجبال وخالق هذه العظمة ثم يحلف به كذبا. صحيح. هذا تحليله ومستواه. فقال فبالذي خلق السماء وخلق الجبال وخلق الأرض, الله أرسلك؟ قال نعم. قال إن رسولك, لا نقتنع, قال إن رسولك يزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. قال فبالذي أرسلك, لا نقتنع أن رسول, فبالذي أرسلك, الله أمرك بذلك؟ قال نعم. وسأل عن بقية أركان الإسلام. هذا مستوى يختلف عن مستوى آخر من أهل الكتاب. إذن من يذهب إلى أناس لدعوتهم يفترض فيه أن يكون على علم بمستواهم في العلم, في الثقافة, في كذا, حتى يتمكن من مخاطبتهم بالأسلوب الذي يتناسب. جميل. مع المقام. إيه, هذا يستفاد من قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب. نعم. ماذا تصنع؟ قال فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا نأخذ منه فائدة مهمة عظيمة جدا, أن الناس على كافة مستوياتهم وجميع طبقاتهم يبدأون بماذا؟ بالشهادة, بالشهادتين. يعني قضية البدء بالتوحيد, أيا كان مستوى الشخص البدء في الدعوة هو بالتوحيد, هي أول ما يبدأ به. ولهذا يدل هذا الحديث على فائدة مهمة أن التوحيد هو أول واجب على المكلف، وهو أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله. ولهذا نحن وقد مر معنا آيات في مطلع هذا الكتاب، في أوامر القرآن يأتي في مقدمتها الأمر بالتوحيد، وفي النواهي يأتي في مقدمتها النهي عن الشرك. ودل ذلك كما قلنا فيما سبق أن التوحيد أهم أمر والشرك أخطر شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا التوحيد أول ما يبدأ به، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يدعوهم عفوا يا شيخ، يدعوهم إلى اللفظ بهذه الشهادة أو يبين لهم مقتضياته ومعانيه بعد ذلك يتشهدون بالشهادة؟ هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله يتضمن كل ما مر معنا من بيان فضل التوحيد ومكانته وعظم شأنه وآثاره وفوائده في الدنيا والآخرة وترغيب الناس فيه وبيان خطورة الشرك، هذا كله داخل تحت قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يبين لهم فضل هذه الشهادة ومكانتها وأدلتها وبراهينها وأيضا ضوابط هذه الشهادة إلى آخره، كل هذا داخل تحت قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولا يكفي في هذا الباب مجرد القول كما سبق إيضاح ذلك، بل لا بد مع القول من الفهم والعلم وتحقيق ما تدل عليه هذه الكلمة من معنى. جميل. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الشهادة على ما سبق بيانه لا تتحقق من صاحبها ولا يتحقق منه قيام بها إلا إذا حقق ما دلت عليه من النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة والخضوع والذل، فلا يدعى إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يصرف شيئا من الطاعة والعبادة إلا له سبحانه وتعالى. فلما يحصل من المدعو استجابة وقبول لهذا الأساس الذي يبدأ به ينتقل للمرحلة الثانية، لا ينتقل للمرحلة الثانية إلا إذا تحققت المرتبة الأولى، المرتبة الأولى بيان التوحيد. وهنا أسأل سؤالا وأجيب عليه، لماذا قدم التوحيد على الصلاة وعلى الزكاة وعلى كل الأعمال؟ لماذا يبدأ به قبلها ولماذا يدعى إليه قبلها؟ لأن الصلاة والصيام وكل الطاعات لا تقبل إلا بالتوحيد، فإن لم يكن التوحيد موجودا فوجودها كعدمها، إن وجدت الصلاة وإن وجد الصيام وإن وجدت الطاعات الأخرى إذا كانت بدون توحيد فلا تقبل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذن الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد، ولهذا يبدأ به لأنه هو الذي يصحح الأعمال. طيب. لأنه هو الذي يصحح الأعمال وتكون به الأعمال مقبولة. بعد ذلك ينتقل إلى الصلاة، قال فإنهم أجابوك لذلك. متى ينتقل للدعوة إلى الصلاة؟ بعد مرحلة بعد الإجابة وبعد مرحلة الشهادتين. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا فيه أيضا عظم شأن الصلاة وأنها أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. قبل المواصلة هنا أريد أن أنبه على فائدة لطيفة جدا نبه عليها المصنف. المصنف قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. ماذا يريد أن ينبه المصنف هنا على ماذا؟ فائدة لطيفة من روايتي الحديث، الحديث له روايتان، إحدى روايتيه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، والرواية الأخرى أن يوحدوا الله. فماذا نستفيد من مجموع الروايتين؟ أن التوحيد هو مدلول شهادة لا إله إلا الله، مدلول شهادة لا إله إلا الله هو التوحيد. فذكر هذه الرواية وهي في صحيح البخاري في كتاب التوحيد من لينبه بها إلى أن التوحيد هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر الصلاة والدعوة إليها وهي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، ثم ذكر الزكاة، قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من الأغنياء، وهو مال يسير قليل يخرجه الغني من ماله صدقة على الفقراء، من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هل المراد فقرائهم فقراء البلد أو فقراء المسلمين؟ يحتمل هذا وهذا. إذا قيل فقراء البلد فإن الأصل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقراء البلد، وإذا أريد الفقراء المسلمين فإنه يجوز نقلها إلى الفقراء والمحتاجين في الأماكن الأخرى. ثم قال فإنهم أجابوك لذلك أي الزكاة فإياك وكرائم أموالهم. ما هي كرائم الأموال؟ وكرائم منصوبة على التحذير، أي احذر كرائم الأموال. إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ من كرائم الأموال. كرائم الأموال هي أنفسها وأحسنها وأجودها، قال لا تأخذ من كرائم الأموال، حذره من ذلك، قال وإياك وكرائم أموالهم. إذن ماذا يأخذ؟ لا أيضا لا. هنا جاب الزكاة يحرم عليه أن يأخذ كرائم الأموال، ودافع الزكاة أيضا يحرم عليه أن يدفع رديئة ماله، وإنما تأخذ الزكاة من متوسط الله، من متوسط لا الكرائم ولا أيضا الرديء، وإنما يأخذ من الوسط. إياك وكرائم أموالهم، وحذره من الظلم، قال وإياك أو الظلم أو اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالظلم ظلمات يوم القيامة، والمظلوم مستجاب الدعوة. الشاهد من هذا الحديث للترجمة أن فيه أهمية التوحيد والبدء به في الدعوة إلى الله، وأنه أول ما يبدأ به، وأن الدعاة إلى الله عز وجل في مقدمة أعمالهم وفي أولويات اهتماماتهم الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية، وقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم في بيان الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الدعاء إلى توحيد الله. والحديث يتعلق بقصة فتح خيبر، في قصة فتح خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأعطين الراية غدا. الراية راية القتال، والراية معروف، الراية هي العلم، الراية هي العلم الذي يكون في يعني يكون في المعركة، بحيث يعرف فيه الكر من الفر، الإقدام من الإحجام إلى غير ذلك. فالراية علم. وقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه صفة عظيمة للرجل الذي سيعطى الراية غدا. ولاحظ هنا أسلوب التشويق والترغيب وتهيئة النفوس الذي حظيت به دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لم يجعل الأمر هكذا في يوم إعطاء الراية يقدم الراية لأحد، وإنما شوق الناس وشد انتباههم من الذي سيحصل على الراية ويحظى بها. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ما الذي حدث على إثر هذا الخبر؟ ما الذي حدث؟ قال: فبات الناس يدوكون أن يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها. صارت حديث الناس تلك الليلة: من الذي سيعطى الراية غدا؟ من الذي سيحظى بالراية غدا؟ وكل واحد منهم يتمنى أن يعطى الراية لسبب. ما هو؟ أن من يعطى الراية وصف بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حتى بعض الصحابة يعني قال: ما تمنيت الإمرة إلا يومئذ، لهذا الهدف ولهذه التزكية العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومن المعلوم أن الصحابة كلهم يحبهم الله ورسوله، وهم أيضا يحبون الله ورسوله، لكن هنا أيضا فيه مزيد شرف ومزيد تعلية لشأن هذا الذي يعطى الراية، وشهادة له بهذا الأمر العظيم. فأتوا من الغد وكلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها. وعرفنا السبب لماذا أتوا وكل واحد منهم يرجو أن يعطى الراية، لهذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. كلهم يرجو أن يعطاها. فلما اجتمعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن حاضرا، لأنه كان يشكو عينيه، كان فيها رمد، وكان من شدة الرمد الذي أصاب عينيه ما كان يرى، ما كان يرى، يعني لا يرى طريقه. والأمر ما هو؟ المهمة ما هي؟ رايه قتال، فإذا كان به رمد ولا يبصر مثله إعطاءه الراية مستبعد، لأن الأمر يحتاج إلى شخص يعني بصره جيد حتى يتمكن من حمل الراية والإفادة في هذا الباب. فقالوا: يشكو عينيه. ما معنى يشكو عينيه؟ أي تؤلمه وبها مرض، لا أنه يتكلم مع الناس يقول عيني كذا وعيني، ليس هذا المراد. مثل ما يقولون فلان يشكو رأسه، لا يقصدون يشكو رأسه أنه يخبر الناس ويتحدث، وإنما يشكو رأسه أي يتألم ويؤلمه رأسه. فمعنى يشكو عينيه أي أن عينيه فيها مرض وفيها ما يشكى منه، هذا هو المراد. قالوا: يشكو عينيه. فأرسل من يأتي به. وجاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن سلمة الذي جاء ذهب لإتيان به جاء به يقوده. الله أكبر، ما يرى الطريق، جاء به يقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يرى من شدة الرمد الذي أصاب عينيه. فأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبصق أي تفل في عينيه ودعا ودعا. دعا من؟ الرسول دعا لعلي. أي دعا من؟ دعا الله سبحانه وتعالى. الشفاء ممن؟ من الله، من الله سبحانه وتعالى. الشفاء ليس من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يطلب منه، وإنما يطلب من الله جل وعلا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام عندما يؤتى له بمريض يرقيه كما في الصحيحين وغيرهما، ويقول في رقيته: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فالشافي هو الله، لا شفاء إلا شفاءه سبحانه وتعالى. فيطلب الشفاء من الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله، أي سأل الله أن يشفي علي. فالعافية تطلب من الله سبحانه وتعالى، العافية تطلب من الله. فدعا له فبرئ وأعطاه الراية. وهنا فيها علم من أعلام النبوة، بل أعلام من أعلام النبوة. أولا قال يفتح الله على يديه، وتحقق الفتح على يديه، هذا علم من أعلام النبوة. وبصق على عينيه ودعا له فشفاه الله سبحانه وتعالى، شفاه الله سبحانه وتعالى. ومن الطرائف التي تذكر في كتب التاريخ، يقولون أن مسيلمة الكذاب مدعي النبوة قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم بصق على عين علي وبها رمد فبرئ. فتبرز لنا أنت أيضا شأنك، فنأتي لك بأرمد وتبصق بعينيه. فذكر في كتب التاريخ أنهم جاء له بأرمد فبصق في عينيه فعمي، ففقد البصر بالكلية. فعلى كل حال هذا علم من أعلام النبوة. أنا أريد أن ننتبه إلى قوله فدعا، أي دعا نبينا صلى الله عليه وسلم رب العالمين، فطلب العافية من الله وطلب الشفاء من الله، لا يلجأ فيه إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى. طيب شيخنا الكريم، نكمل بعد الفاصل. أسأل الله لكم ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا. نرحب كذلك بشيخنا الكريم، مرحبا بكم فضيلة الشيخ، حياكم الله. نقرأ يا شيخ، نقرأ المتن تكمل بقية طيب. وقال، قال المصنف رحمه الله: وقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون، أي يخوضون. هذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا بعلي وبصق في عينيه ودعا له وشفاه الله سبحانه وتعالى، أعطاه الراية وقال له: أنفذ على رسلك، أي اذهب وانطلق على مهلك بدون صخب وبدون جلبة، وإنما بهدوء وبرفق وبأناه، على رسلك أي على مهلك. وأوصاه بالتؤدة وبالرفق والأنات والبعد عن الطيش والعجلة، قال: أنفذ على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام. وهذا هو موضع الشاهد، هذا هو موضع الشاهد من الحديث، ادعهم إلى الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك. والدعوة إلى الإسلام هي دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى التوحيد وإلى ما ينبني عليه من الأعمال الصالحة والطاعات الفاضلة، كما في مباني الإسلام الخمسة. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. إذن يوضح قوله أدعهم إلى الإسلام قوله في الحديث الآخر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال أدعهم إلى الإسلام وبين لهم حق الله فيه، والله عز وجل حقه على عباده أن يوحدوه وأن يخلصوا الدين له وأن يقوموا بطاعته وأن يمتثلوا أمره وأن ينتهوا عن نهيه، فأمره أن يدعوهم. وفي هذا البدء بالدعوة، البدء بالتوحيد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بين له الأثر المبارك والثمرة العظيمة التي ينالها من يدعو إلى الله، وحلف على هذا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق حتى ولو لم يحلف، لكن هذا لعظم المقام. فقال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم بسكون الميم، يخطئ من يقرأها بضم الميم. ما الفرق بين حمر، حمر بإسكان الميم، وحمر بضمها؟ تفضل. تحدث عن طريق الله. بضم الميم جمع حمار، وبإسكان الميم الحمر جمع حمراء، حمراء والمراد النوق الحمراء السمينة، وهي كانت أنفس أموال العرب. والمراد بحمر النعم أنفس ما كانوا يملكونه، فهذا يفيد أن هداية رجل واحد على يديك خير لك من الدنيا وما فيها، لأن أنفس ما عندهم هو حمر النعم، وهداية رجل خير من هذا. فهذا فيه فضل التوحيد وعظيم ثوابه عند الله. وفي الحديث أيضا البدء بالتوحيد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وسلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. نستعرض الأجوبة التي وصلتنا للدرس الماضي. فاطمة صالح من السعودية أجابت إجابة مرتبة تشكر عليها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جواب السؤال الأول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. الحديث الآخر: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. جواب السؤال الثاني: تعلم الأمور التي كنا طلبنا يعني أن يذكر الحديث ومن رواه، وهذا الحديث والآخر ذكرناه في الدرس الماضي، لكن أكون طلب جمع أحاديث وأيضا يذكر من روى هذه الأحاديث، فهل في الأخوة الذين أجابوا من ذكر شيء من هذا؟ إيه نعم شيخ. نعم. أم عبد العزيز من عمان يعني تذكر الشيخ السند ثم بعد ذلك الراوي. إيه تذكر الحديث. نعم. ومن خرجه؟ طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم والترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا ليس من الأشياء التي طلبناها، نحن طلبنا حديث فيها أدعية فيها التعوذ بالله من الكفر أو من الشرك أو من النفاق، هذا ليس فيها دعاء. طيب. بعض الأخوة يعني أوردوا الأدعية، لكن نعم هذا أورد الدعاء بالراوي. أيوة. لكن لم يذكر يعني لم يذكر بداية السند. من الأخ المجيب؟ هذا سراج من الكويت. أي هذا سراج له عدة مشاركات. أي نعم. وهو ما شاء الله يشكر عليها. قوله: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكة، رب كل شيء ومليكة، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه مسلم. والحديث الآخر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك. ليس في مسلم، هو كذا كتب. لا. رواه مسلم. لا أخطأ يعني. لا. طيب. الحديث الآخر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. رواه مسلم والإمام أحمد. إيش الحديث؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أيوه. رواه مسلم والإمام أحمد. الحديث الأول والثاني كلاهما ليس فيه شاهد على ما طلبنا. طيب. الحديث الثالث يا شيخ: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رواه ابن النجار عن ابن عمر. أيضا ليس فيها. قد يكون يعني شيخ الصورة لم تتضح يمكن لدى الإخوة. طيب. في مرادك من السؤال. إجابة السؤال كان المطلوب اختركي كان المطلوب أحاديث فيها الدعاء بالتعوذ من الكفر أو الشرك أو النفاق، هذا المطلوب تحديدا في اللقاء السابق. طيب الجواب السؤال الثاني، المتطلبات العملية لمن خاف الشرك، أولا أن يتعلم ما بقي، عفوا من هذا السراج كذلك، نعم، أن يتعلم ما يقي به نفسه من الشرك، ثانيا يكثر من دعاء الله والاستعاذة به من الوقوع في الشرك، ثالثا يحرص على مصاحبة الأخيار وطلبة العلم حتى ينبهه إن أخطأ، رابعا يبتعد عن كل ما قد يوقعه في الشرك فلا يعلق صورا لأشخاص ولا يغالي في تعظيم الصالحين ويصدق في توكله على الله. طيب لكن مرة ثانية أؤكد على سراج، يعني يتأكد في من الراوي، إيه لما يقول رواه مسلم أبدا يتأكد. طيب أحسن الله عليكم، شكر الله لجميع الأخوة الذين شاركونا عبر الموقع. لدينا اتصال، الأخ أنور من الجزائر، السلام عليكم. الأخ أنور، السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، لو ترفع صوتك قليلا أخ أنور. أخ أنور لا نسمعك. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، لا ترفع صوتك. اتصلت شيخنا. طيب تفضل. يعني نرجو من الشيخ عبد الرزاق البدر يعني نصيحة يعني للشباب المبتدئين في طلب العلم، يعني أن يوجه لهم يعني كتب التوحيد يعني المبسطة للمبتدئين في طلب العلم. طيب في سؤال آخر؟ بسمع يعني؟ أي نعم نعم واضح السؤال، في سؤال آخر؟ يعني سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. فضيل شيخ أرجو يا شيخ لو سمحت، أن في بعض الشباب يبدعون يعني شيخ في الكتب وينهون عن قراءة به، ويقولون أيضا نفس القول عن حفظ الله، يقولون عن بعض العلماء أنهم خوارج وحجتهم تبين الأخطاء للناس وهم طلبة حتى الآن، أرجو الإجابة يا شيخ يعني تبينون لنا يعني. طيب شكرا جزيلا يا أخ أنور، بارك الله فيك. لدينا اتصال آخر، الأخ أحمد من مكة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخ أحمد. أيوة نعم. لو ترفع صوتك قليلا أو الإخوة يرفعون الصوت لا نسمع. تفضل. طيب. يا أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. حياك الله يا مرحبا. شيخ حبيت أسأل عن باب الصفات موجودة عند باب الجماعات الإسلامية، هم يذكرون أن بعض الصفات هي كلمة طيبة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله عند رسول الله، أيضا الصفة الثانية هي الصلاة، وتكون من ضمن يعني إكرام المسلمين والدعوة إلى الله. طيب حبيت أبين الشيخ يعني هل هذه يعني من ضمنها يعني هم يأخذون حالة المدعو إليه أحواله بعض الصفات، يعني لازم يعرفون قبل يروحون يزورون مثلا يسألون عن أحواله عن الله مثلا. طيب طيب الله بارك الله فيك يا أحمد، شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ على إجاز. الأخ أنور من الجزائر، نعم، كان يسأل عن بعض الكتب التي في التوحيد، ومن فضل الله أهل العلم كتبوا في التوحيد قديما وحديثا كتابات نافعة ومفيدة جدا لطالب العلم، والتدرج في هذا العلم وفي غيره من العلوم مطلوب، والكتب في هذا الباب كثيرة، لكن إذا بدأ طالب العلم بالأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكلاهما للشيخ محمد رحمه الله وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهذه الكتب الثلاثة حفظها غيبا ومراجعة الشروحات الكثيرة التي كتبها أهل العلم على هذه الكتب، هذا في غاية النفع وفي غاية الفائدة لطالب العلم. وصوت الأخ كان غير واضحا في طرحه، فبالنسبة لأخونا السائل الآخر من مكة، من هو؟ أحمد. الأخ أحمد مكة يسأل عن بعض الجماعات الذين يتكلمون عن الكلمة الطيبة وعن الصلاة ذات الخشوع، وعن فعلى كل حال الدعاء إلى الكلمة الطيبة والدعاء إلى الصلاة ذات الخشوع وإلى أمور البر الأخرى هذا لا شك أنه مطلوب، وأمور الدين قائمة على الدعوة إلى الكلمة الطيبة وإلى الصلاة وإلى الزكاة، لكن الشأن أن تكون أيضا هذه الدعوة إلى هذه الأشياء على بصيرة، أن تكون على بصيرة. فالذي يدعو إلى لا إله إلا الله بمفهوم خاطئ، بمفهوم خاطئ، فهذا لا شك أنه مخطئ، حتى وإن كان يقول إنه داعية إلى الكلمة الطيبة إذا كان يفسرها تفسيرا خاطئا. فمثلا من يفسر الكلمة الطيبة بأنها إخراج اليقين الفاسد من ذات الإنسان وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله بأنه الخالق الرازق المنعم إلى آخره، هذا تفسير خاطئ لا إله إلا الله. وقرأت للشيخ ابن عثيمين في بعض فتاوى قال هذا تفسير باطل. فإذا كان إنسان يدعو إلى الكلمة الطيبة ويفسرها بهذا المعنى ما أفاد الناس بحقيقة التوحيد وحقيقة هذه الكلمة من البراءة من الشرك وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال الدعوة إلى الكلمة الطيبة إلى لا إله إلا الله هذا أمر مطلوب، لكن يجب أن تكون هذه الدعوة على بصيرة وعلى علم وعلى بينة من دين الله سبحانه وتعالى، حتى تكون دعوته موافقة للحق والصواب. طيب أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. شيخنا الكريم، لعلكم تختمون الدرس وتذكرون سؤالي هذا الدرس المبارك. على العادة يطرح سؤالان. السؤال الأول، أحب من الإخوة أن يجمعوا لنا خمس صفات لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. وأيضا السؤال الثاني أن يرجع إلى منظومة سلم الوصول لحافظ حكمي رحمه الله، ويستخرج منه البيت الذي نص فيه رحمه الله على أن الدعوة إلى التوحيد هي أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله. وأستاذن الأخ تركي في فائدة مر مكانها، لكن أحب أن لا أختم الدرس إلا وأذكر بها. مر معنا، بقي معنا شيء بإجازة شديد إن شاء الله، مر معنا في هذا الحديث فضل أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وإعطائه الراية، وهذا يدل على فضل هذا الإمام. فحقيقة أريد أنبه على حقيقة عرفناها وشاهدناها وقرأناها في سيرة مؤلف هذا الكتاب، كتاب التوحيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولنا قراءة في كتبه رحمه الله. وهذه الحقيقة أن هذا الرجل الشيخ محمد رحمه الله يحب آل البيت حبا عظيما، ولهم مكانة في قلبه كبيرة جدا. طيب. ونشأ رحمه الله على ذلك وتربى عليه. وكثيرا ما نرى في كتبه ثناء على أهل البيت وبيانه لفضلهم وبيانه لمكانتهم. ومن شدة حب هذا الإمام لآل البيت أن أولاده، وعددهم سبعة، سماهم بأسماء آل البيت. ما شاء الله تبارك. أولاده سبعة وهم علي والحسن والحسين وعبد الله وإبراهيم وفاطمة، هؤلاء الستة كلهم من آل البيت، والسابع عبد العزيز هو الذي وتعرفون تسمية الرجل بأبنائه يدل على حبه بمن. طيب. ومع ذلك خصومه يتهمونه بغير ذلك، نسأل الله العافية والتوفيق والسداد. آمين. والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وشكر الله لكم. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.